والأدنى لما يملك شيء. الواجب عليهم أنه لما قال لهم الأدنى أن هذا غلط وهذا كفر هذا الشرك، الواجب عليهم أن يتوقف ويبحث. أما أن يقول ربنا إن طعنا سادتنا وكبرانا فأضلنا السبيل ما فليس بحجة. نعم شيخ بارك الله فيكم، فيما مر علينا من صفات الكفار والمنافقين، فومن أصول أهل السنة والجماعة إقامة الحجة على المعين ليثبت كفره أو النفاق الأكبر فيه. نعم. فهل يصح إطلاق الكفر والنفاق بغلبة الظن أم لابد من التيقن بإقامة الحجة؟ لا، لابد من التيقن، لابد من التيقن، لأن غلبة الظن ما يكفي، وهذا حكم، ستقول هذا كافر هذا منافق، فلا بد من العلم. نعم. حب انتصار الكفار ايش؟ قلنا ان قلت بارك الله فيك ان حب انتصار الكفار على المؤمنين هذا من النفاق. نعم. طيب الان هذا شاب يعني يشجع مثلا منتخبه او فريقه، ف ايش؟ يشجع فريقه او منتخبه، فقدر الله انه يكون منتخب كافر يقابل منتخب مسلم. نعم. فحب ان ينتصر المنتخب الكافر. اي نعم، هذا يحدث لكي يقابله يعني تسك الكورة هم الكورة هذه. هل هل يكون نفاق أكبر أم أصغر؟ علما بأنه الآن حب نفاق انتصار الكفار. أنا لا أعتبر هذه الألعاب شيئا أصلا، وأحذر من المشاركة فيها، وأحذر من مشاهدتها، بينما بعض الناس لا يشبع من مشاهدتها، يبقى الليلة كله، وربما تقام صلاة الجماعة وهو لا يشاء. لا المسألة على كل حال، كل إنسان يحب أن ينتصر الكفار على المنافقين فإن فيه شيء من على الكافرين، فإن أن ينتصر الكفار على المؤمنين فإن فيه شيء من النفاق. هذا كافر عام. انتهى الوقت. الله عنكم. هل نصرت الكفار بإعطائهم أموالا لينتصر على المسلمين بأمور سياسية لا حبا صريحا على المسلمين؟ والله أخشى أن يعد هذا من الكفر الأكبر، لأن مسألة سياسية وش معنى سياسية؟ يعني سياسية أن الكافر ينتصر على المؤمن، يودونهم بالأموال والأطعمة. أحمد اللهم إلا أن يكون المؤمن منافق، منافق يعني يتظاهر بالإيمان وهو مبتدع بدعة مكفرة. فنك شيخ المؤمن يعني يظهر على كل حال نحن نعامل الناس بالظاهر. نعم يا عبد الله. ها؟ ما يكفر بفعل هذا. والله ما ادري، اتوقف فيه. الوقت جزاك الله خير. يلا عبد الله. يعني سمع عن بعض من ينتسبون الى العلم هم الان يعني يقودون بعض الناس فينكرون مثلا حد الرده ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حد المرتدين. وأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم يقول قائلهم هكذا هيك هذا الناس يكفروا عدة مرات، ليش الرسول ما أقام عليهم الحد ولم يقتلهم؟ وتوصل بذلك إلى إنكار حد الرد وقال ما يمكن الأحاديث تنسخ الآيات، فما حكم هذا يعني؟ نعم. حكم هذا أن يقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه يكون هذا كقول الله. وأما هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فهذا حكاية حال، وهل الرسول علم بهم واطلع عليهم؟ ما في دليل أنه اطلع عليهم. لكن الوقت الشخص هذا الذي يتزعم القول هذا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراجع نفسه وألا يكون ممن يتبعون المتشابه. الوقت الشيخ انتهى الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت